فمثل ضيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وبالآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع إن ذلك على محمد. الله العظيم.